الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. من بعد، نكمل ما توقفنا عنده من كلام الشيخ رحمه الله حول بعض القواعد الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله: من ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر أي المنع إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. هذه قاعدة: الأصل في العبادات أنك لا تتعبد الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة إلا بدليل، فكل عبادة لم ترد في الشرع فهي عبادة باطلة، وهذا ما يسمى بالبدعة. والأصل في العادات كما آكل الناس مشاربهم ومساكنهم وملابسهم ونومهم وقيامهم وتحدثهم وجلوسهم ونحو ذلك، الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد عن الشرع تحريمه. ثم علل الشيخ رحمه الله قال: لأن العبادة ما أمر به الشارع، ومراد بالشارع طبعا الذي يشرع فهو الله تبارك وتعالى، وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أطلق الشرع أو الشارع يراد به الكتاب والسنة. قال: لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، هذه العبادة، عبادة كل ما أمر به العبد، إما أن يكون أمرا على سبيل الوجوب كوجوب الصلاة والزكاة، أو على سبيل الاستحباب كالسواك ونحو ذلك. قال: فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. إن العبادة ما هي؟ ما أمر به الشارع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركتم شيء يقربكم إلى الله إلا أخبرتكم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعبادة لا تعرف إلا من قبل الله، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعاب الله على المشركين الذين استحدثوا عبادات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. في ذلك الحديث المشهور الذي هو أصل من أصول الإسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مقبول. قال الشيخ: ولأن الله، هذا في حق تعليل أن الأصل في العبادات الحظر، فلو أتى الإنسان قال: والله أنا أريد أن أصلي صلاة اقتراح على هيئة معينة، أو أراد أن يخص بوقت معين، أراد أن يحتفل باحتفالا معينا دينيا وما شابه ذلك، فكل ذلك نقول الأصل فيه المنع حتى يرد الدليل. فإذا لم يرد الدليل فالأصل ماذا؟ المنع، لأن الشريعة قد بينت. قال: ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض، ولأن لننتفع به، شنو عندكم؟ لا، لأن جميع على الأرض لننتفع به بجميع أنواع انتفاعات إلا ما حرمه الشارع عليه. وهذا تعليل لقاعدة أن الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. يقول: إن جميع ما في الأرض مسخر الإنسان، قال جل وعلا: هو الذي خلق إيش لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان كل شيء مخلوقا لنا فدل على أنه مباح لنا نستعمله ونستفيد منه. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فبين الله تبارك وتعالى بأن من الذي يحرم ما أباح الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء هي لكم عفو. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول للصحابة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في قصة تأبير النخل. فدل على أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات ونحو ذلك، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. فإذا دل الدليل على تحريم شيء معين فهنا، فدل على تحريم الخمر وتحريم الميتة وتحريم كل ذناب من السباع، هذه خرجت عن الأصل. لماذا؟ لأن الدليل وارد فيها. قال الشيخ: ومنها، وهي قاعدة التاسعة، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارناه المانع. الأصل أن متى ما وجبت أو وجدت أسباب العبادات لله تبارك وتعالى أو أسباب الحقوق التي للناس فإنها تجب، تثبت العبادة ويثبت الحق. يقول الشيخ: أسباب، السبب هو ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، فجعل زوال الشمس علامة على وجوب إيش؟ الصلاة. فكل ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم فهذا يسمى سبب، وعدمه يلزم منه عدم ماذا؟ الحكم. لذلك بعض الرسول يعرفه يقول ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك، طيب عموما إذن كل ما وجدت من أسباب العبادات، مثال ذلك زالت الشمس وجبت العبادة، سبب إيش؟ وجوب صلاة الظهر. الأصل أنها تجب. يقول الشيخ إلا إذا قارنها مانع، كما لو دخل وقت الزوال والمرأة حائض، دخل الزوال والمرأة حائض. مثال ذلك أيضا، ما هو سبب وجوب الزكاة؟ ها؟ ملك النصاب وحلوان الحول. رجل ملك النصاب، هو الأساس هو ملك النصاب، ملك النصاب وحال عليه الحول، يجب الزكاة؟ يجب، إلا إذا قارنه مانع. مثال ذلك الدين، فلو كان إيش الدين يستغرق المال بحيث ينقصه عن النصاب، نقول هنا إيش وجد السبب لكن قارنه مانع. مثال ذلك أيضا سبب الإرث، ما هو؟ قرابة مع موت المورث، صح؟ طيب الأصل أنه إذا مات المورث فإنه والوارث حي فإنه يرثه، إلا إذا قارنه مانع كاختلاف الدين مثلا، كان الذي مات مسلم ووارثه إيش نصراني أو القتل. فالشاهد أنه متى ما ثبت أسباب العبادات ثبتت، إلا إذا قارنها المانع، فالمانع يلزم من وجوده ماذا؟ العدم. إذا وجد المانع لزم من وجوده عدم العبادة. كذلك الحقوق أيضا تثبت إيش إذا وجدت أسبابها، إلا إذا قارنها مانع. مثاله الآن قتل، سبب القصاص قتل العمد العدوان، لكن لو كان القاتل أبا هذا مانع يمنع من وجوب إيش القصاص، لأن يعني الأبوة مانع من وجوب القصاص. فالشاهد هذه قاعدة كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ ومنها أن الواجبات تلزم المكلفين، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة أن الأصل في الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا أنها لازمة لمن؟ للمكلفين. قال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. التكليف المكلف من هو؟ البالغ العاقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. فجعل من موانع التكليف الجنون، ومن موانع التكليف إيش؟ الصغر. فدل على أن المكلف هو البالغ العاقل، وكل ما أوجبه الشرع فإنما واجب على من؟ على المكلف، كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فإنها واجبة على من؟ على المكلف. فلا تجب الصلاة وجوبا بحيث يعاقب عليه ويأثم بتركها الصبي ولا المجنون، لأنه ليس مكلفا، لقول النبي رفع القلم، والمراد بالقلم قلم ماذا؟ قلم الإثم، قلم السيئات، مرفوع عن المجنون وعن الصغير. قال الشيخ طبعا هذا في حق الواجبات الشرعية أي الدينية، فإن الله لم يوجب شيئا إلا على مكلفين. قال الشيخ والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. أما الإتلاف والتعدي على حقوق الآخرين فالآن الحق متعلق بمن؟ بالناس. الحق متعلق بالآدمي. الحق المتعلق بالله لا يجب على الإنسان إلا إذا كان مكلفا، وأما الحق المتعلق بالآدمي فهذا يجب على كل أحد، مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو حرا، عبدا أو أنثى، أو ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا. فلو أتلف الصبي مال إنسان كان أغرق متاعه أو أحرق بيته أو ما شابه ذلك، يلزمه الضمان؟ يلزمه، لأن هذه مبنية على حقوق المشاحة، لأنها مبنية على من المشاحة وليست من خطاب التكليف. ولذلك الصبي يضمن، الصبي إذا أتلف شيئا ضمنه. لا نقول أنت غير مكلف، نقول أنت غير مكلف معنى قد سقط عنك الإثم، هذا في حق العبادات. وأما حقوق الآخرين فمبنية على المشاحة، على المشاحة. قال الشيخ فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، أي متى ما كان مكلفا فإن العبادات التي وجوبها عام أي يعم جميع الناس كالصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه وجوبها خاص على الناس ولا عام؟ عام. فهذه واجب على الذكر والأنثى والحر والعبد، هذه الواجبات العامة تجب على من؟ على المكلف، ويخرج من ذلك الصغير أو المجنون. قال وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه بأسبابها. هناك عبادات خاصة تجب على من اتصف به كالكفارة مثلا، كفارة تجب على كل أحد ولا على من فعل شيء يستحق الكفارة؟ كذلك الحج، هل يجب على كل أحد؟ قال جل وعلا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الزكاة ليست لا تجب على كل أحد بخلاف الصلاة، الصلاة وجوبها عام. أما الزكاة فالذي لا يملك نصاب الفقير لا يجب عليه زكاة، لكن الصلاة تسقط عن الفقير؟ ما تسقط، ولا عن الذكر ولا عن الأنثى. فالشاهد أن المكلفين تجب عليهم الواجبات العامة وكذلك العبادات الخاصة إذا اتصفوا بها. فالزكاة مثلا وجوبها مقيد بملك من؟ النصاب. على هذا فتجب في مال إيش؟ طبعا الزكاة العلماء قال أنها تجب في مال الصبي، مع أنها إيش؟ من الواجبات الشرعية. قال لأنها متعلقة بحقوق الآخرين، لأن الزكاة حق الفقير، ومن أجل ذلك وجبت الزكاة في مال من؟ الصغير، بل حتى المجنون تجب. هي وإن كانت واجبة بل ركن من أركان الإسلام، لكن لما كان لها تعلق بحقوق الآخرين الآدميين المبنية على المشاحة وجبت، فخالفت بذلك الصلاة والحج ونحو ذلك. قال شيخ والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. المتلفات كما ذكرنا كل من أتلف شيء فإنه يضمنه بكل حال، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا، ذاكرا أو إيش ناسيا. لو قتل الإنسان رجل رمى شيئا ظنه صيدا فذبح طيرا مملوكا فأتلفه، يضمنه مع أنه إيش هو جاهل الحكم، ظنه أنه طير غير مملوك أو حيوان غير مملوك، هل يعذر بنسيانه أو بجهله؟ ما يعذر، نقول أنت سقط عنك الإثم لكن لا يسقط عنك إيش الضمان. كذلك الناس، لو استعمل الإنسان حاجة إنسان ومال إنسان ناسيا أنه ملك، أنه ملك لغيره، فكذلك إيش يضمنه. فالشاهد أن الناس والمخطئ يضمنان ولا يسقط عنهم الضمان، وإنما الذي يسقط عنهم الإثم لعموم قول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. وقال جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي إنما يؤاخذكم الله بما تعمدت وقصدتم ذلك. أما النسيان فمرفوع عن الإنسان، لكن مراد الرفع هنا هو رفع الإثم. فحقوق الآدميين يضمنها الإنسان بكل حال، يضمنها الإنسان إيش بكل حال. ولذلك لو قتل إنسان غيره خطأ، لو إنسان يسوق سيارة وانقلبت السيارة فمات، ومات أو مات من معه، يجب على ديته ولا ما يجب؟ هل قصد القتل؟ ما قصد القتل، لكنه تسبب له، تسبب له. وربما تجد أحرص الناس قد يكون الأب هو الذي قتل أولاده، مع ذلك يجب في حقه إيش الدية والكفارة. طيب عموما، ثم قال الشيخ رحمه الله فصل، وهذا الفصل فصل مهم يتعلق بحجية قول الصحابي. قال الشيخ فصل قول الصحابي، وهو أن يعرف الشيخ الصحابي رحمه الله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وهذا هو تعريف الصحابي الذي له الفضل والمكانة والمنزلة والشرف. يقول الشيخ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من لم يجتمع به هل يكون صحابيا؟ لو أسلم رجل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يجتمع به لا يكون صحابيا. طيب قال من اجتمع به مؤمنا، فلو اجتمع به لكنه كان كافرا حال اجتماعه ثم آمن بعد وفاته أو بعدما فارقه هل يكون صحابيا؟ أي لا بد أن يكون الاجتماع وهو إيش مؤمن. قال ومات على الإيمان، أي لو ارتد لا يكون إيش صحابي. هذه ثلاث شروط، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك ولو تخلت في ذلك ردة، شرف الصحبة شرف عظيم. ويكفي في ذلك حديث البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعرض في أمر من الناس فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئة من الناس فيقول هل فيكم من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح. ثم ذكر أيضا إيش الجيل الثالث، من رأى من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على شرف الصحبة ومكانتها معروفة. قال الشيخ يقول قول الصحابي بهذا الوصف إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. يقول الشيخ الصحابي إذا قال قولا في الدين وهذا القول اشتهر وذاع بين الناس ولم ينكره أحد من الصحابة، لأن الصحابة لا يقرون عيش على منكر، لا، لكنهم أقروه، إما أقروه نصا بأن وافقوه أو سكتوا عن إنكاره، والسكوت عن إنكار إقرار. يقول الشيخ فهو إجماع، وهذا ما يعرف عند العلماء بالإجماع السكوتي. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكنك أن تنقل إجماع عن الصحابة إلا بهذه الطريقة أصلا. هل هناك مسألة يمكن أن تنقل قول 100,000 صحابي توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ بل ولا حتى 1,000، بل ولا 500، بل ولا 100. لكن كيف يعرف إجماعهم؟ أن يقول أحدهم قولا أو يقول أحدهم أو كثير يشتهر هذا القول ومع ذلك لا يوجد منهم منكر. فهذه الطريقة في نقل إجماعات الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن هذا إجماع. فالصحابي إذا قال قول اشتهر، وهنا ضابط الإجماع أن يشتهر القول عنه، فإن هذا يكون إجماعا وإقرارا من الصحابة، وهذا لا يجوز خلافه. وهذه الطريقة في نقل إجماع الصحابة. أعطيكم مثال، قول مثلا ابن عباس رضي الله عنه في القول المشهور في الحج من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما. ألا لو سألتك ما هو الدليل على وجوب الدم على من ترك واجبة في الحج؟ في آية، في حديث، إيش فيه؟ قول الصحابة اشتهر عنه، وذلك أجمع العلماء على مقتضى قول ابن عباس رضي الله عنهما. كيف اشتهر؟ لأنه كان يفتي به بالحج، وتناقله العلماء والناس من غير نكير، فصار إجماعا. ولذلك الآن كيف يعرف هذا الاشتهار؟ الآن هذا الاشتهار هو ضابط للقول الذي يعد إجماعا من أقوال الصحابة، لأن أقوال الصحابة منها ما يكون إجماع منها ما يكون حجة كما سيأتي. فقول الصحابي يكون إجماعا إذا اشتهر ولم ينكر، أما لو أنكره أحد الصحابة كان قال الصحابي قولا ثم أنكره آخر أو خالفه. الصحابة اختلف عمر وعثمان وعلي في مسائل، واختلف ابن عباس وابن مسعود وغيره في مسائل، فهل يكون قول أحدهم إجماع؟ نقول لا، لا يكون إجماع إلا إذا اتفقوا كما عرفنا فيه به الإجماع. كيف يعرف الاشتهار؟ الاشتهار له طرق، منها أن يقوله الصحابي في محضر الصحابة. فإذا قال في محضر الصحابة كان يخطب عمر رضي الله عنه الناس والصحابة متوافرون ويقول قولا وينقلونه عنه من غير أن ينكره أحد، فهنا ليش علم أنه اشتهر؟ لأنه قد قال في محضر من الصحابة. أو يقضي به عمر في خلافته ويكتب به الأمصار ويلزم به الناس والصحابة يقرون، كل هذا إيش يدل على الاشتهار. ومن الطرق كذلك التي يعرف بها الاشتهار أن ينقل عن الصحابي في أوقات متعددة وأماكن مختلفة، وتنتشر فتواه خاصة في الأمور العامة كالفتية في الحج، فإن الحج يحضره عشرات الآلاف من المسلمين والعلماء والصحابة، فإذا أفتى الصحابي في الحج فتية عامة وانتقل في الحجيج وفي غيره وأقرها الصحابة، هذا يدل على ماذا؟ الاشتهار. وقال الشيخ الباني رحمة الله عليه أنه كذلك يعرف الاشتهار بحسب المحدث والعالم، العالم صاحب الآثار الذي يعلم الآثار بكثرة اطلاعه وخبرته بالآثار يعرف أن هذا الأثر اشتهر بقراء كثيرة. فالشاهد أنه متى ما علم اشتهاره وعدم وجود من ينكره فهذا إجماع، هذا إجماع. طبعا مراد القول الصحابي هو القول الذي ليس فيه نص من كتاب ولا من سنة. قال الشيخ فإن لم يعرف اشتهاره كان يقول الصحابي قولا فقهيا مما لا مجال الرأي فيه ولكن لم يشتهر عنه، كان يفتي به في بلده أو سأله سائل فأجابه، يقول ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. وصورة مسألة الاحتجاج بقول الصحابي، مسألة قول الصحابي الأمر تفهم الصورة يتكلم فيها العلماء في الاختلاف، صورتها حيث لا يوجد نص من كتاب ولا سنة ولا يخالفه صحابي آخر ولا يكون للرأي فيه مجال، وأن يكون عمل الرأي فيه مجال. أربعة ضوابط، ما هي؟ أن لا يكون فيه نص من كتاب ولا نص من سنة، وأن لا يخالفه صحابي آخر، وأن يكون مما للرأي فيه مجال. فهذا الذي يتكلم فيه العلماء هل يقبل ما يقبل. أما مثلا لو كان في مسألة نص وقال الصحابي قولا مخالفا للنص، الصحابي قد يجتهد ولا يبلغه النص، كما أفتى ابن عمر في المتعة مثلا في الحج، في متعة النساء وغير ذلك. هنا الحجة ماذا؟ الحجة النص وليس الحجة قول الصحابي. كذلك لو خالفه صحابي آخر فاختلف الصحابة في مسائل كثيرة، فهذا ليس إيش؟ ليس هذه المسألة يتكلم فيها العلماء في قول الصحابي أنه حجة، إنما أن لا يخالف غيره. الأمر الأخير أن يكون هذا القول الذي يتكلم فيه العلماء في حجية قول الصحابي صورة المسألة لا يكون أن يكون للرأي فيه مجال. أما لو تكلم الصحابي في أمر ليس للرأي فيه مجال، كان تكلم عن صفات الله أو تكلم عن يوم الآخر، فهذا هل يعتبر حجة؟ بل هل هو مرفوع له حكم الرفع. وإذاك ليس هذه المسألة تكلم في العلماء، العلماء متفقون على أن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد فيه مجال فهذا قول له حكم الرفع كما ذكرنا في الحديث. فلو قال الصحابي كان قال كرسي موضع القدمين، هذا ما ليس للرأي فيه مجال، ما يستهل الصحابة، هذا له حكم الرفع. فصورة المسألة إذن أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال ولا يوجد فيه نص من كتاب ولا سنة ولم يخالفه صحابي آخر، فهنا يتكلم علماء هل هو حجة أو غير حجة. فإذا كان القول مشتهرا عنه بهذه الضوابط يعتبر إيش؟ يعتبر حجة ولا جماعة يا شيخ؟ إذا كان القول مشتهرا عنه جماعة، إذا لم يشتهر عنه يقول الشيخ هو حجة أي يحتج به ولا يحل خلافه. إذا كان حجة معنى ذلك أنه لا يحل خلافه، فيعامل معاملة النص. وكونه حجة الأدلة على ذلك كثيرة، والمعلوم أن ابن القيم رحمه الله أطال النفس في هذه المسألة في إعلام الموقعين، وذكر أكثر من 40 وجها على أن قول الصحابي حجة. إذا قال قولا إيش في مسألة ليس فيها نص ولم يخالف صحابي آخر أنه حجة. أما لو اشتهر فهذا إجماع على خلاف في هذا الكلام إذا لم يشتهر. قال فهو حجة، وذكر أكثر من 40 وجها، بل قال أن هذا هو قول أهل السنة، وحتى أن أذكر فيما أذكر أنه قال أن هذا لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة الذين جعل قول الصحابة كقول سائر العلماء يحتج له ولا يحتج بها. وذكر أدلة كثيرة، منها من أشهرها قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالطائفة التي بعد المهاجرين والأنصار لا يكون مرضيا عنها إلا أن تكون متبعة لهم، وهنا قيد الله جل وعلا الاتباع بما لا بإحسان، وهذا والاتباع بإحسان لا يكون مع المخالفة أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله فوجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعه متبع عليه قبل أن يعرف صحتهم فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين. المفتون متى نقلدهم؟ إذا سأل ما علم الدليل أو في مسألة إيش أو بعد علم الدليل. قال ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا، فأما العلماء والمجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ. ومع ذلك الله جل وعلا إيش ميزهم وجعل اتباعهم بإحسان، هذا عنوان الرضا، فدل على أنه لا يكون من اتبع قول من أقوالهم أو قول انفرد به أحدهم فهذا إيش حجة، ويكون الإنسان متبع، فلو خالفه لم يكن متبعا لهم بإحسان. ولو كان أقوالهم كأقوال سائر العلماء فالعلماء متى تتبعها؟ العالم الآن متى تتبع قوله؟ يتبين لك إيش الآن؟ لو قلنا بأن الصحابة يتبع قولهم إذا تبين دليلهم، هل أصبح فرق بين الصحابة وبين غيره؟ لما قيد الله اتباعهم هنا بالإحسان؟ ما كان اتباعهم إيش مرضي عمل، كان حالهم كحال العلماء، ولكن مع ذلك خصهم الله جل وعلا بهذا. فهذا وجه الدلالة. الشاهد وذكر ابن القيم أدلة كثيرة ما أريد أن نستطرد فيها. هذا القول هو المعروف عن السلف، فهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي في قوله القديم والجديد، حتى قال ابن القيم ومن حكى عنه في الجديد أنه خالف قول القديم فهذا خطأ عليه، وهذا قول عامة أهل السنة. بل أذكر ابن القيم قال أن هذا لم يقل بخلافه، ولم يقل نص قول الصحابة ليس بحجة إلا أهل هؤلاء الاعتزال أظن. طيب من أمثلة على قول الصحابة، مثال ذلك عمر رضي الله عنه مثلا قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه المضروب وبصره ونكاحه لم يقدر على الجماع وعقله، يعني أصبح مجنونا أصم أبكم لا يقدر على اثنتين نساء، قضى عليه بأربع ديات ورجل حي، يعني قتله كان تلزمه كم دية، رجل حي وقضي عليه بأربع ديات. فهذا قال به عمر، قضى به عمر وقد إيش ولم يخالف الصحابة فكان حجة. مثال ذلك أنه انقلع الأعور، رجل أعور أهل العلم عيبه، انقلع الأعور ما يماثل عينه الصحيح، مثال رجل أعور العين اليسرى اليمنى صحيح، فقلع عين رجل صحيح اليمنى أنه تلزمه الدية كاملة، مع أن العين واحدة كم تلزم فيها ها نص دية، لكن الأعور إذا قلع عين الرجل الثاني الصحيح المقابل لعينه الصحيحة أصبحت هذه مقابل لعينه، هذا الأعور لو ذهب عينه كم دية فيه كاملة ذهب البصر، كذلك هذه. هذا قضى به عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف فكان حجة. مثال ذلك إن اجتمعت حدود الله حدود لله تعالى من أجناس، كأن زنى الرجل وسرق وشرب الخمر وكان مع هذه الحدود قتل، يعني زنى وشرب الخمر وسرق وقتل، كل هذه يستر فيها القتل، أي لا يقطع يده ويجلد ثم يقتل، لا طالما أن معها القتل ولو كثرت فإن القتل يستوفي، أي يقتل وخلاص يستوفي. هذا قضى به بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك يقول مسعود، وهذا قد قال ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فكان حجة. مثال ذلك قول علي رضي الله عنه في أن المفرد لا يدخل العمرة على الحج المفرد يكون قارنا، وهذا لا يعرف له إيش مخالفة، دل على عدم جواز إدخال العمرة على الحج ليكون قائلا يكون متمتع نعم أما القران لا. مثال ذلك أن المختلعة للخلع من زوجها لو طلقها الزوج في عدة الخلع لا يلحقها طلاق، يعني رجل خلع زوجته اختلعت منه بمال ثم قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ما يلحقها طلاق، وهذا قد قضى به ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف. مثال ذلك عمر رضي الله عنه مثلا قضى في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعها، عدة مطلقة كم حيضة ثلاث، هذه حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع الحيض أي وقف ما أتت الحيضة الثالثة لا تدري ما رفعه، يعني لا لم يرفع مثلا رضاع أو غيره أو مرض لا ما تدري، قضى عمر رضي الله عنه ماذا تفعل هذه، تجلس تسعة أشهر للحمل ثم ثلاث أيام العدة أي سنة كاملة تسعة وثلاثة، هذا قد قضى به عمر ولا يعرف له مخالف فكان حجة. وهكذا فالشاهد أن قول الصحابي يعد حجة، لكن طيب عموما من يحتج بقول الصحابي فهو مقدم عنده على القياس والاجتهاد، ولذلك الاجتهاد مع وجود قول الصاحب، الذين يحتجون بقول الصحابي وهم عموم أهل السنة قول الصحابي مقدم على ماذا؟ القياس، أي لا يقيس في مخالف قول الصحابي، فيكون قول الصحابي يأتي مرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة والإجماع يأتي قول الصحابي. قال الشيخ رحمه الله فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، إن خالفه غيره لم يكن حجة، لأن الحجة في اتباعهم حيث لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجة، لكن لا يخرج عن أقاويلهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله كما قال الإمام أحمد، أي الصحابة اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا يخرج عن أقاويلهم، يختار قول إيش أحدهم إن كان موافقا للدليل موافقا للقياس أو غير ذلك. قول الصحابي أحيانا نحن قلنا حجة، لكن إذا خالف نصا الحجة من؟ طيب إذا خالف سنة حجة لمن؟ لا أحيانا قد يقول الصحابي قولا لا يخالف نصا لكن يخالف ظاهر السنة فلا يكون حجة لخلاف لظاهر السنة. مثال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قضى أو قال بأن الدم الخارج من الإنسان إذا كان فاحشا فإنه ينقض الوضوء وإذا كان غير فاحش فلا ينقض. هذا لا يعرف له مخالف أي نص إنسان خالف في الصورة، ليس هناك نص أن الدم لا ينقض الوضوء، لا يعرف له مخالف، لكن هذا القول لم يشتهر عنه. لكن هذا القول يخالف ظاهر السنة. ما هو ظاهر السنة؟ الأصل أن النواقض بالقياس والاجتهاد ولا بالنص؟ مع ذلك إن قلنا هذا وهذا الدم خروج الدم تعم به البلوى ولا ما تعم؟ تعم به البلوى، المسلمون يخرجون في القتال وفي الجهاد والناس كلهم ايش؟ يخرجون من الدماء. فلو كان هذا خروج الدم مما ينقض الوضوء وهو مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، لأن كل ما يكثر حاجة الناس إليه كل بيان فيه ايش؟ أوضح. ونقول مع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وفور الحاجة إليه وعموم البلوى ولا في غزوة ولا في غيره. قلنا فظاهر السنة يدل على أن هذا لا ينقض الوضوء، فيكون قول الصحابة لا نحتج به هنا ليس لأن قول الصحابة ليس بحجة لكن لأنه خالف ظاهر السنة. طيب هذا مثلا عموما يعني فيها تفريعات. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل، وهنا يتكلم عن بعض المسائل متعلقة بأبواب متعددة. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، كالأمر بالصلاة مثلا في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة أمر بها ونهي عن ضدها، ما هو ضد الصلاة؟ ترك الصلاة. وآتوا الزكاة أمر بالزكاة ونهي عن تركها. والأمر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، هذا أمر بالتزوج من ودود الولود نهي عن ضدها، أي هذا إيش؟ يفيد النهي عن تزوج غير الودود، أو شيء يفيد النهي عن العزوبية إن غير تزوج، ويفيد النهي عن تزوج العقيم. من أين أخذناه؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن، فإذا أمر بالزواج كان نهي عن العزوبية، وإذا أمر بتزويج الولود كان نهي عن تزويج إيش؟ العقيم. قال والنهي عن الشيء أمر بضده العكس، فالنهي عن شرب الخمر أمر بضده، ما هو ضد شرب الخمر؟ شرب المباح، شرب إيش؟ المباح أو الاستغناء عنه. فهذا قول الشيخ، الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وتحقيق الأمر أن قولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. أي أن الأمر بالشيء حقيقة ليس نهيا عن ضده نصا، لكنه لا يكون هذا المأمور لا يمكن يفعل المأمور إلا بترك إيش؟ ضده. ألا يمكنك فعل الصلاة إلا بترك إيش؟ بترك التفريط بها، ولا يمكنك تزوج الولود التزوج إلا بترك العزوبية. فحقيقة الأمر أن ضد الأمر هو أمر من لوازم الأمر، لأنه لا يمكنك أن تأتي بالأمر إلا بلوازمه، فهو من جنس ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. فحقيقة وجود المأمور به لا تتم إلا بإيش؟ بالابتعاد أو بترك ضده، لا أن عين الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ليس هذا صحيحا. ولذلك الثواب والعقاب إنما يكون على ماذا؟ على المأمورات، ولا يمكن أن نرتب العقاب على ضد الأمر بمجرده. مثال ذلك يقول الشيخ سامر ضرب مثالا، يقول الشيخ يقول كلام يقول فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم النهي. يقول الشيخ ثم قال الشيخ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصود. قال الفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا وما يلزمه في الوجود. نقول أضداد الأمر لا يكون أمر موجودا إلا إيش؟ بترك أضداده، لكن ليس أنها منهي عنها بعينها. يقول الفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا وما يلزمه في الوجود، ف فالأول هو الذي يذم ويعاقب على تركه، وهو ترك ماذا؟ المأمور، لأن هذا نص، بخلاف الثاني الذي هو ضده. فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان البعيد، والقريب يسعى من المكان القريب. والسعي واجب ولا مواجب؟ واجب، لكن هل واجب بعينه ولا لأن ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب؟ رجل مسجده بعيد عن المسجد يجب عليه الجمعة، ورجل قريب كلاهما يجب، ذاك يجبه السعي، يجب عليه السعي البعيد، ولا يجب عليه السعي من قريب، ذاك أطول لكن يجب وهذا أطول. هل هذا لأن الشرع أمرك بهذا ولا لأنه من لوازم الاستجابة، من لوازم وجود الواجب هو السعي؟ قال الشيخ: فعليه أن يسعى من المكان البعيد والقريب يسعى من المكان القريب. قال: فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به، لأنه لا يتم الاستجابة لأمر الجماعة إلا بالسعي. قال: ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة البعيد والقريب والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب، بل ذلك بالعكس أولى، مع أن ثواب البعيد أعظم. لو كان أن أمر بشيء ناهي عن ضده لكان الذي لم يأتي الجمعة من بعيد والذي لم يأتي الجمعة من قريب يكون البعيد أعظم إثما، لأنه ترك إيش ما هو أكثر من ذاك، هذا قريب مسافة وذاك أكثر، لكن ليس أمر كذلك، بل لو ترك الجمعة فالإثم عليهما إيش واحد. كل هذا اللي يبين الشيخ رحمه الله بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لكن ضد المأمور هو إيش من لوازمه، أي أنه لا يكون مأمور مفعولا به إلا بترك لوازمه. يعني كيف يتزوج إنسان، كيف يتم التزوج إلا بترك ماذا؟ العزوبية. فهو من لوازم وجود الزواج ترك العزوبية، ومن لوازم التزويج من الولود ترك إيش العقيم، أليس كذلك؟ فهذه ما ذكره الشيخ رحمه الله. والإثم لا يترتب إلا على ترك إيش المأمور، الإثم والعقاب والذنب يترتب على ترك المأمور. مثال ذلك، طيب عموما، قال الشيخ: ويقتضي الفساد، أي أن كذلك الأمر أو النهي عن الشيء يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. ما المراد بالفساد هنا؟ الفساد كما هو من أحكام وضعية هو عدم ترتب الآثار عليه، ففساد العبادة عدم ترتب آثارها. ما الذي يترتب على العبادة؟ أمران: الثواب وبراءة الذنب. فالعبادة الفاسدة لم يترتب عليه آثارها، ليس فيها ثواب وليس فيها براءة، لا تزال ذمته مشغولة. طيب الفساد في المعاملات، الآن البيع ما هي آثاره؟ انتقال الملك، حرية التصرف، ها؟ والضمان ونحو ذلك. فالبيع الصحيح يترتب عليه آثار، أما البيع الفاسد لا ينتقل الملك ولا يجب أن تتصرف فيه ولا تبيعه ولا شيء، لأنه إيش فاسد لم تترتب عليه آثاره. النكاح الصحيح يترتب عليه ماذا؟ آثاره من النسب والميراث والمحرمية في الزوجة أم الزوجة نحو ذلك. لكن الزنا يترتب عليه آثاره، بمعنى من زنى امرأة حرمت عليه أمها وبنتها وأصبحت أمها محرما له ومحرم لها ويرث ويرثون له، لماذا؟ لأنه فاسد. فالفاسد ما هو عدم ترتب الآثار عليه، فالثواب وبراءة الذمة في العبادة والملك والحل ونحو ذلك في المعاملات. مثال ذلك النهي عن صوم الحائض يترتب عليه فساد صومه، بمعنى هل تطرأ ذمتها بهذا الصوم؟ هل تثاب على الصوم؟ امرأة حائض في رمضان صامت، تثاب على هذا؟ لا. برئت ذمتها؟ لماذا؟ لأنه صوم فاسد، لأن النهي عن الحائض منهي عن صيامها، فالنهي يقتضي الفساد. مثال ذلك النهي عن بيع العينة يقتضي فساد المنهي عنه. فلو باع الإنسان عينة، تعرفون بيع عينة، أنه يشتري الشيء إلى أجل ثم يبيعه منه بحال بغصب التوسط، هل هذا البيع صحيح؟ فاسد، لا يترتب عليه آثار ولم ينتقل الملك، ويجب أن يرجع الأمر كما كان. كذلك الربا وهل مجرى. طيب النهي عن الزنا أيضا يقتضي فساده، فلو زنى الرجل المرأة كما ذكرنا لا يترتب عليه آثار، فلا تكون أمها ولا بنتها محرما له ولا يرثه ولا يرثانه ونحو ذلك. ولا تنتسب البنت إليه. والدليل على أن النهي عن الشيء يقتضي فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا إيش فهو. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من أمره ولا من أمره؟ لا، عين المنهي عنه هو أراد أن يعدم، لا تفعل هذا خلاص، لا تصر الإبل لا تصرها، لا تناجشوا نهى عن النجش وهل مجرة. فالنهي عن الشيء يقتضي إيش؟ إعدامه وعدم إيجاده، فيكون إيجاده ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبطل بعض الأشياء المحرمة. لما أتي بتمر جنيب جيد، أتاه بلال بتمر جيد، فقال: يا رسول الله إن نشتري الصاع من هذا الجيد بصاعين. فقال: أوه، عين الربا عين الربا. وأمر برده، أمر بلال بماذا؟ برده. ولما بعث علي رضي الله عنه بعثه بأخوين، فباع علي هذا الأخ من رجل، أخوين صغيرين والأخ من رجل، فأمر النبي أن يردهما وأن لا يبيعهما إلا جميعا. فهنا لما كان البيع منهي عنه رد البيع، فأصبح البيع إيش؟ لاغيا غير سالم، لأنه فاسد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على الفساد بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالنهي عن الشيء لو قلنا بصحته مع أن الشرع قد نهى عنه، فالحقيقة أن هذا محاد لله ولرسوله. يعني أن الشرع يأمرك أن لا توجد هذا، ويريد أن لا يكون موجودا، أن يكون معدوما، وتأتي تقول وجده ويصح أيضا. لا شك أن هذا عند التأمل محادة. ولذلك كل ما نهى الشرع عنه فهو فاسد فاسد. والصحيح في هذه القاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فقد اقتضى الفساد ولو كان لأمر خارج عنه. وكما قيل هذا لو إشارة خلاف. الشاهد أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو فاسد مطلقا، سواء كان هذا المنهي عنه أمر داخل فيه أو خارج عنه. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، وهنا ينبذ الرجل الرجل، هذا ينبذ ثوبه ذاك ينبذ ثوبه، ويتبين عن ذلك قبل أن يمر يكشف إيش للثوب، فهذا منهي عنه. فلو تبايع اثنان تنابذ يصح البيع وينتقل الملك؟ أبدا، البيع فاسد ولا ينتقل الملك إطلاقا. فهذا النهي عن ذات الشيء، لأن هذه فيه غرر. طيب، النهي عن البيع بعد انتهاء الجمعة، قال جل وعلا: إذا نودي صلاة من الجمعة فذروا البيع، فذروا البيع رحمك الله. فنهى أن الله جل وعلا عن البيع بعد نداء الجمعة. فلو باع الإنسان بعد نداء الجمعة قد فعل عين المنهي عنه. ما هو عين المنهي عنه؟ البيع بعد النداء. لو جاء إنسان باع بعد النداء قد فعل عين المنهي عنه، يقصد ذلك ماذا؟ فلو بعت أي شيء بعد نداء الجمعة البيع فاسد، ما تم البيع ولا انت ولا انتقل الملك ولا شيء. مع أن هذا البيع هل هو لأمر الخارج العبادة، الأمر داخل العبادة ولا خارج عنها؟ خارج، لأجل أن لا يصد البيع عن الذكر. ولكن بعض العلماء يقول إذا كان الأمر النهي لأمر خارج عن العبادة فتصح إيش؟ أو إذا كان أمر إذا كان نهي لأمر خارج عن الشيء يصح مع التحريم. الصحيح لا. لماذا؟ لأن النهي إذا عاد لذات الشيء اقتضى فساده ولو كان النهي لأجل أمر خارج عنه. معلوم أن النهي عن البيع لا لذات البيع بل إيش؟ لكن لا يمكن يأتي إنسان يبيع بعد إيش النداء الثاني ويفعل عين ما نهي عنه ويقول لا بيعك صحيح، لا بل باطل. لأن إذا صححناه في الحقيقة أن هذا فيه محادة لله ورسوله. لأن الشرع لما الله لما نهانا عن ذلك أراد إيجاد هذا ولا إعدامه؟ كيف نوجده ونصححه مع التحريم؟ بل هو أمر لا يلغى. فالصحيح أن النهي عن إذا عاد ذات الشيء فهو يقتضي الفساد سواء كان لأمر داخل فيه أم خارج عنه. النهي عن الصلاة مكشوف العاتقين، قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء. يقتضي لو صلى الإنسان وعلى عاتقه وليس على عاتقه شيء فعل عين المنهي عنه، نعم اقتضى الفساد. النهي قال: لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رجل يدافع الأخبثان وصلى أصلا صلاته باطلة، إن كان يدافع الأخبثان مع أن النهي هنا إيش لأجل خشوع، لكنه إذا فعل عين المنهي عنه فالأصل إيش الفساد. عموم هذه القاعدة. يقول الشيخ: إلا إذا دل الدليل على صحة على الصحة. أما لو نهي عن شيء ودل الدليل على الصحة، مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل تصريتها أن تحبس ولا تحلب حتى ينتفخ الضرع ويدلس على البائع. قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاع من تمر. قوله إن شاء أمسكها دل على صحة البيع ولا مصحته؟ الآن هذا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، لكن لما قال إن شاء أمسكها أي أمضى البيع، فهنا نقول هنا لا يقتضي الفساد، لكن هل هو لخلل في القاعدة ولا لأنه قد دل الدليل على أنه لا يقتضي الفساد؟ دل الدليل. فنقول الأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على أنه إيش؟ ماض غير فاسد، كما في حديث النهي عن التصريع. قال الشيخ: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. الأمر بعد الحظر يعني لو منع الإنسان من شيء ثم أمر به بعد المنع فيرده إلى ما كان، فما كان واجبا قبل الحظر ثم أمر به بعد ذلك رجع الأمر إلى الوجوب، وما كان مباحا رجع الإباحة. قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. قال جل وعلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن حرم الله الصيد طالما أن الإنسان محرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر، نقول نرجعه إلى ما كان. ما حكم الصيد قبل الحظر؟ ها؟ الإباحة. إذن ما حكم قوله فاصطادوا؟ الإباحة. إذن أمر بالشيء بعد الحظر يرده إلى ما كان قبل ذلك. مثال ذلك قال النبي في حق الحائض: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل. منعها من الصلاة ثم أمر بالصلاة بعد ذلك، نقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان. الصلاة ما حكمه قبل الحظر؟ الوجوب. إذن قوله وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل يرجع إلى الوجوب. قال الشيخ: والأمر والنهي يقتضيان الفور. إذا أمر الشرع بأمر اقتضى الفور، وإذا نهى عن شيء اقتضى الفورية، ولا يؤخره الإنسان، بل هو يأثم بالتأخير متى ما كان قادرا عليه وأتى وقته وسببه، لقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ففعل مأمور مسارع له، وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل وعلا في ذم إبليس: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ذمه لما ذمه؟ إذ أمرتك، أي ما الذي منعك أن لا تسجد لما أمرتك؟ دل على أن تركه للسجود بعدما أمره الله كان إيش؟ مذموما عليه، ما يدل على أن تأخير الأمر عن تطبيقه يذم عليه ولا ما يذم؟ يذم. هذا ما يقتضي أن الأمر على الفور. قال العلماء: ومعلوم أن السيد لو قال لغلامه أحضر لي ماء فراح نام الظهر وجاب الساعة 2 بيقعد تفضل على ماء، يلوم السيد ما يلومه؟ لو قال له: لا يا شيخ السيد، الأمر ولا يقبل الفورية، هل يقبل منه ذلك؟ ما يقبل، فكيف يأمر الشرع؟ فالأصل أن الشرع إذا أمر بشيء أنه على الفورية. وغاية من استدل بأن الأمر ليس على الفور الحج، قال: الحج فرض السنة السادسة، مع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة إيش؟ العاشرة. والجواب على هذا أن الحج لم يفرض في السادسة، لأن قوله: أتم الحج والعمرة لله، هذا في إتمام الحج وليس في الأمر بالحج، وإنما الحج فرض في السنة التاسعة، ولله على الناس حج، ومع ذلك ما حج في التاسعة. لكن ما حج ليس لأن الأمر لا يقتضي الفورية، بل لسببين. الأمر الأول أن الحج أن السنة التاسعة كان المشركون إيش؟ يحجون، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج والمشركون معه، وذلك بعث عليا وأبا بكر يحجون بالناس. الأمر الثاني أن الحج في السنة التاسعة كان في ذي القعدة، فلم يوافق إيش؟ ذو الحجة عند الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فما حج لأن قال في ذي القعدة، والمشركون كانوا يؤخرون ويقدمون فيها. فهذا غاية ما استدلوا به على أن الأمر لا يقتضي الفورية، لكن كما ذكرنا ليس فيه دليل. قال الشيخ: ولا يقتضي الأمر تكرارا إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحق. طيب، أي يقول الشيخ: الأمر لا يقتضي التكرار، بمعنى أن الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب ولم يقيد بشرط، مثل الأمر بشراء شيء معين ونحو ذلك، فإنه متى ما أمر وفعلته خلاص. لو قال الرجل لخادمه: اشتر لي شاة، هل هذا يقتضي كم مرة يشتري الشاة؟ بس لو فعل أو أتى مرة واحدة، لو اليوم يشتري باكر وعقبة لا، يقتدي ايش مرة واحدة. هذا في الأمر المطلق الذي لم يقيد، ما قال كلما أتى أول شهر اشتري شاة أو كلما طلعت الشمس اشتري، لا قال اشتري العشاء، هذا أمر مطلق ما قيده لا بسبب ولا، ما قال إن جاءنا ضيف، لو قال إن جاءنا ضيف فاشتري شاة يقتدي التكرار ما يقتضي لأن على الشر، أو قال كلما دخل الشهر اشتري لنا شاة يقتضي التكرار، لكن لو قال اشتر لنا شاة مطلق فإنه لا يقتضي التكرار. واستدلوا أيضا بأن الأمر لا يقتضي التكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الصحابي أفي كل عام يا رسول الله، فسكت الحديث. قال لو قلت نعم لوجب، يعني قال لو كان الأمر يقتضي التكرار لفهم الصحابي أن قوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أن هذا يقتضي كل سنة التحج، لكن لما سأله قالوا دل على أن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي إيش التكرار. يقول الشيخ إلا أي إذا علق على سبب فيجب، أي إلا إذا كان الأمر معلق على سبب فيجب عند وجوده إيش السبب ويتكرر عند وجوده. قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أمر بالصلاة عند سببها وهو إيش دلوك، معنى ذلك أنه كلما دلكت الشمس إيش وجبت عليك الصلاة، فهنا لأنه معلق بسبب قال فيجب. قال أو يستحب، يعني قد يكون الأمر إيش أمر استحباب أو أمر جاب. أقم الصلاة، أقم الصلاة وجوب ولا موجوب؟ وجوب، يتكرر كلما، لكن قوله إذا قول مثلا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل الترديد خلف المؤذن واجب ولا مستحب؟ لكن يقتضي إيش تكرار إذا، لأن إذا تفيد التكرار، أي إذا سمعت أي كلما سمعت المؤذن فقولوا، لكن قوله قول فقولوا استحباب. فالشأن أن إذا علق الأمر بسبب فإنه إما أن يجب إن كان واجبا أو يستحب إن كان مستحبا. قال عند وجود سببه، فقوله مثلا والتقييد إما أن يكون بشرط أو يكون بصفة، مثال ذلك قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم عند جلدة، علق الحكم إيش بوصف الزنا، هذا مقيد بوصف، معنى هذا أن كلما زنى جلد، لو زنى جلدنا وزنى مرة أخرى جلدنا، وهل أمه أي كلما زنى جلد، لأنه قد علق الأمر بوصف الزانية والزاني وصف صالح فاجلد، فدل على أن كلما وجد الزنا وجد الجلد، مثله السرقة. قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، علق الأمر إيش نقول الأمر الأصل أنه عدم تكرار، لكن لو علق بشرط أو قيد فإنه إيش في التكرار. فقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أنه كلما جاء الفاسق تبين، أتى اليوم فاسق شهد نتبين في أمره إن ثم إيش نقبله، أتى غدا شهد أو أخبر نتبين ولا خلاص نتبين، لأنه كلما أتى نتبين، مو قول خلاص أن نتبين أول مرة إذا نقبل خبرك، لا، طالما أنه موصوم بوصف إيش الفسق، لنقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهذا وصف صالح. قول إذا سمعت مؤذن فقول مثل ما يقول، إذا سمعت، فلو سمع الإنسان المؤذن اليوم وانتهى المؤذن وبدأ مؤذن آخر يكرر الأذان، يكرر، لأنه قال إذا سمعتم، فهذا أمر معلق إيش بالسماع، معناه كلما وجد السماع وجد التكرار. قوله في دار رمضان إذا رأيت